أثار رسول الله عن سؤال عام النفع للجميع على الطب أكثر المستشفيات يكشفون على النساء بدون يكون رجال إذا دعت الحاجة لا بأس طبيب يكشف المرأة إذا دعت الحاجة ولا على عورتها إذا دعت الحاجة لمرضها يكشف ولا بأس لغلة الطبيبات أو لعدم وجود طبيبات أو لأن هذا مرض ليس هناك طبيب تحسينه فلا بأس به هذا من باب الضرورات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.